قال وثبت أنه لعن آكل الربا يعني وموكله. لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة: آكله وهو الذي يأخذ الربا، وموكله وهو الذي يعطي الربا، وشاهديه وهما اللذان يشهدان به، وكاتبه الذي يكتب بين المرابين. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يجوز إذا رأيت شخصا يبيع بالربا لا يجوز أن تقول لعنك الله، فلتقول على سبيل العموم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم، فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.